وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم. كنا إخوة الإيمان والإسلام مع سورة الحاقة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة المؤمنون، إن شاء الله تعالى بعد دقائق سوف ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة